وجعلنا الليل عليهن نهارا Yeah. ومن أراد ذلك فتقعد

Ta-da! عربيا لقوم يعلمون. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن استنصر به نصر، ومن دعا اليه اجر، ومن هدي اليه هداه الى صراط مستقيم. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الاسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، ونقلناها لكم في اولى شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من ايام شهر رمضان الكريم. ايها الاخوة المؤمنون، وانطلق منذ لحظات مدفع الامساك معلنا بدء الصوم ليوم جديد من ايام الشهر الفضيل. ايها الاخوة المؤمنون، هنيئا لما قدمتم في الايام الخالية. ان الله تعالى قد وعد الصائمين اجرا عظيما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة بابا يسمى الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل أحد غيرهم. اللهم رحمتك وجنتك ورضوانك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن لصلاة فجر هذا اليوم، نعيش مع القصائد والتواشيح الدينية يقدمها لنا الشيخ نصر الدين توبار.